ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا اللقاء 25 من اليوم 25 من أيام رمضان المباركة، ونسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. وهذه ثالث ليلة وترية مضت، لا ندري إن كانت مرت ليلة القدر أم ليس بعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، ولا زلنا نشد الهمة حتى نصل إلى آخر ليلة. فليالي العشر الأواخر كلها يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، وهذا يعني ما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في العشر ولا يتحرى فقط أي الليالي الوترية، مع أنها الأرجى حقيقة يعني ليورود فيها أو أن تكون فيها ليلة القدر. نسأل الله أن يتقبله يا رب العالمين من سنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام كانوا يتدارسون في ليالي رمضان. ونسأل الله أن تكون هذه من السنة المتبعة له. أحسن الله إليكم، في هذه الليلة نأخذ بإذن الله تعالى سور الشورى والزخرف والدخان والجاثية، وطبعا هي من آل حاميم. أخذنا أمس سورة غافر وسورة فصلت، وأخذنا قبل الزمر، وقلنا أنها نزلت بهذا الترتيب الموجود في المصحف، وقلنا كذلك أنها يعني تدور حول يعني الزمر تدور حول الإخلاص والأمر بإخلاص العبودية لله عز وجل. ثم جاءتنا سور آل حاميم متتابعة، كل سورة عالجت جانب من أسباب الإعراض عن شرع الله عز وجل، أو جانب الإعراض عن إخلاص العبودية لله عز وجل. فجاءت سورة غافر وعالجت قضية الكبر وقضية المجادلة في الله بالباطل، وهي يعني نتيجة الكبر. ثم جاءتنا سورة فصلت وعالجت قضية القرآن الكريم، الإعراض عن القرآن الكريم. ثم جاءتنا سورة الشورى التي سنأخذها الآن، وهي عالجت مشكلة أو يعني الإعراض عن الدين بسبب الإعراض عن الشريعة. يعني الإعراض عن شرع الله عز وجل. ثم جاءتنا سورة الزخرف، وهي تتحدث عن الإعراض بسبب زخارف الدنيا أو الاغترار بالدنيا وملذاتها. ثم جاءتنا سورة الدخان، وهي تتحدث عن الغفلة عن عذاب الله عز وجل. ثم جاءتنا سورة الجاثية، وهي تعالج مسألة الهوى أو اتباع الهوى، الإعراض عن دين الله باتباع الهوى. هذه يعني أظهر المناسبات بين هذه السور وما عالجت. سورة الشورى يعني اختصت بأنها يعني زيادة على حاميم، ثلاث حروف مقطعة عين سين قاف. عموما سورة الزمر وسور آل حاميم كلها ركزت على القرآن الكريم في معالجة أسباب الإعراض عن دين الله، وأساسا يعني العلاج نجده في القرآن الكريم، فافتتحت كلها بالتنويه بالقرآن الكريم. سورة الشورى نفس الشيء كذلك، تسمى سورة الشورى وتسمى كذلك سورة شورى من غير ألف لام، من غير ألف التعريف، وتسمى كذلك سورة عين سين قاف، لإضافة يعني أنها يعني تميزت بهذه الإضافة عين سين قاف على حامي. هذه يعني ما تميزت به، ذكرت الاستجابة لله عز وجل، وتكررت هذه الكلمة في السورة 3 مرات، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، والذين استجابوا لربهم استجيبوا لربكم ففيها يعني أمر بالاستجابة لشرع الله، تكرر فيها كذلك لفظ الوحي، ونأخذ أحسن الله إليكم وبارك الله بكم تقسيم لهذه السورة. ما ذكر في المختصر أنها تدور حول حقيقة الوحي والرسالة المحمدية، وأنها امتداد للوحي إلى الأنبياء، يعني ولا تعارض بين ما ذكرناه سابقا من ناحية التركيز على جانب الشريعة. افتتحت بالتنويه بالقرآن الكريم وتقرير الرسالة وعظمة الموحي سبحانه ومقصد الوحي، فكان أطول يعني من بقية السور في الحديث عن الوحي ككل، الرسالة ككل في 12 آية. ثم جاءتنا بيان حاجة الناس إلى هذا التشريع، حاجة الناس إلى هذا التشريع الرباني، ومثل ما كان التشريع من قبل يعني سائر الأنبياء جاءنا هذا التشريع، فهي امتداد لحاجة الناس من لدن آدم إلى الآن، حاجتهم إلى منهج رباني قويم ينظم حياتهم في بين بعضهم وكذلك في علاقتهم بالله عز وجل. جاء فيها كذلك مهمة الداعية ووعيد للمكذبين. ثم جاء المحور الثاني وفيه دعوة إلى التفكر في الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل ومحاسن التشريع الرباني، ومحاسن التشريع الرباني اللي تختم بالإلزام باتباع شرع الله عز وجل والترغيب فيه. قلنا افتتحت بالتنويه بالقرآن الكريم، جاء تقرير يعني جاء التحدي بالقرآن الكريم في الآية الأولى والثانية حاميم وعين سين قاف، وجاء تقرير الرسالة جاء فيها يعني في هذه الآيات القليلة 20 اسما وصفة لله عز وجل، وهذا تعظيم لهذا الشرع ولهذا الكتاب، وجاء كذلك فيها مقاصد الوحي. جاءنا في البداية بتقرير الرسالة من بداية بيان الموحي والموحى إليه والوحي. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. فقلنا جاءت بأن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، فأنه يعني جاءنا أنه وحي يعني كتاب الله عز وجل، أنه بداية ذكر أنه وحي من الله عز وجل، ذكر الموحي أنه هو العزيز الحكيم، وذكر الموحى إليه في لفظ إليك، فقررت الرسالة من البداية. ثم جاءتنا يعني قلنا 20 اسما وصفة لله عز وجل، يعني هي الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الملك، طبعا اسم الله يتكرر لكن هذه يعني من غير تكرار، يعني الله العزيز الحكيم الملك العلي العظيم الرب الغفور الرحيم الحفيظ الولي، كلها يحيي الموتى على كل شيء قدير فاطر السماوات والأرض ليس كمثله شيء السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بكل شيء عليم. كلها تغرس ماذا؟ كلها تغرس ماذا؟ تغرس عظمة الله سبحانه وتعالى في النفس استجابة لأمره. فمعنى أنه يعني ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثل، لو قلت لك يعني هذه الرسالة أو هذا الدستور فعله أو كتبه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفيه الخبرة كذا وفيه الخبرة كذا وفيه الخبرة كذا، سيكون الإنسان أكثر يعني اطمئنانا لما سيأتي أو يعني لما يعني سيرد بعد ذلك. فهذه كلها سبحان الله يعني تعريف بالله عز وجل تعظم ما سيأتي. فالموحي هو الله، هو العزيز هو الحكيم هو الملك هو العلي سبحانه وتعالى، هذا الموحي بهذا الكتاب، فيعطينا عظمة هذا التشريع. وسنرى هذا الأمر يعني أنها تكررت في السورة أنه تعظيم شأن المشرع سبحانه وتعالى استجابة، فلا تنظر إلى عظم أو صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي، فلا تنظر إلى يعني الأحكام الشرعية، انظر للمشرع سبحانه وتعالى وما اتصف به من خبرة وسمع وبصر، وأنه الحاكم وأنه الفاطر وأنه العليم وأنه العظيم وأنه الرحيم، معنى أنه فيه رحمة وفيه يعني حفظ وفيه حكمة. هذا الكتاب كلما ازددنا تعلقا بالله ومعرفة بالله عز وجل كلما ازددنا استجابة لشرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء مقاصد هذا الوحي. قلنا قررت الرسالة تنويه بالكتاب بالقرآن الكريم، ثم أنه معجز، ثم جاء تقرير الرسالة، ثم جاءنا مقصد الوحي وهو الإنذار، أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الكتاب لماذا؟ ينذر المكذبين، وأرسله ليحكم به بين الناس، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحكم لله سبحانه وتعالى، يحكم بما يشاء ويشرع ما يشاء، يشرع ما يشاء بما أنه هو الخالق، ألا له الخلق والأمر. لكن زيادة معرفتك بالله عز وجل، يعني أننا نستسلم لشرع الله عز وجل لأنه شرع من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة مقاصد الأحكام تزيد في الطمأنينة وتزيد في الرضا والقبول لهذا الحكم أو لهذا التشريع. لكننا يعني نستجيب إليه لأنه من الله سبحانه وتعالى. ثم جاءنا زيادة في يعني غرس هذه المعاني، حاجتي أنا إلى التشريع، ما حاجتي إلى هذا التشريع الرباني. فجاءتنا هذا المحور الأول بداية بحاجة الناس للتشريع، جاءت مهمة الداعية ومحاسن ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ثم جاءنا الوعيد للمكذبين، من لم يرتدع ويرى في هذا خيرا فهذا الوعيد، ثم جاءتنا صفات الله الدالة على محاسن التشريع والوعيد لمن لم يتبع شرع الله عز وجل. بداية جاءت حاجة البشرية إلى التشريع، بداية من يعني بداية أن هذه حاجة قديمة، هذه حاجة قديمة ليست جديدة، أنه شرع لكم ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فهو يعني تشريع قد مضى عليه، يعني قد مضى عليه من نوح عليه السلام. نعم الفروع تختلف لكن الأصول هي واحدة، أصول التشريع، محاسن الأخلاق، محاسن التوحيد الله عز وجل هي نفسها، تختلف في بعض الفروع مثلا كالجمع بين الأختين أو تزوج الأخوات أو شيء من هذا، هذه فروع، وفي الحجاب وغيره هذه فروع، لكن أصول التشريع هو واحد، فما صلح به حال الأمم السابقة هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وشرعه لهذه الأمة. فنرى أن الأمم كلما ابتعدت عن شرع الله فسدت، فأرى حاجتي إلى هذا التشريع الرباني ليصلح حالي كما صلح من نجا من الأمم التي أهلكت. جاءنا كذلك بيان سنة الاختلاف والتفرق، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتفرقوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه، ويقول قبل ذلك في الآية العاشرة فما اختلفتم فيه، فسنة الاختلاف وسنة التفرق. طيب من يحكم إذا اختلفنا في شيء؟ لابد لمن يحكم أن يكون عادلا، لابد أن يكون عظيما قادرا على الحكم، أن لا يتبع الهوى ولا يحابي أحد. طيب أين نجد هذا الحكم إن لم يكن هو حكم من خلق الناس جميعا فلا يحابي أحد على أحد، من يعني حكم العليم سبحانه وتعالى بالماضي والحاضر والمستقبل والسرائر ظواهر الغيب والشهادة؟ أين نجد هذه الأوصاف إن لم نجدها في حكم الله وشرع الله عز وجل؟ ثم جاءتنا محاسن ما أمر به الله عز وجل به الداعية في الآية 15، فلذلك فادعوا، يعني أدعو إلى الشريعة، الدعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل، واستقم كما أمرت. واستقم، الاستقامة ترى كما أمرت وليس كما رغبت، الاستقامة على شرع الله كما أراد الله عز وجل وليس كما أردت أنت، ففيها العمل وفيها الاستقامة، فيها العدل، وأمرت لأعدل بينكم، كذلك فيها المسؤولية الفردية، لنا أعمالنا لكم أعمالكم، يعني وغير ذلك مما يعني من محاسن هذه الآية ومن هدايات هذه الآية. أين تجد هذه الدعوة إن لم تكن في شرع الله عز وجل؟ من لم يرتدع بكل هذا فسيأتيه الوعيد، والذين يحاجون في الله من بعد ما في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، ليس لهم حجة بعد هذه، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، من أعرض عن شرع الله هذا هو مصيره. ثم جاءتنا من صفات الله عز وجل التي الدالة على محاسن الشرع، رأينا 20 صفة واسما قبل قليل، زادنا من الصفات، الله لطيف بعباده، المشرع سبحانه وتعالى لطيف، يعلم الدقائق وليس فقط عليم، يعلم دقائق ما دق وما عظم، يسوق الخير بلطف لعباده من حيث لا يكره، أنه يرزق ما يشاء، كلها تقرب، كلها فيها ترغيب ومقربة للنفس، يرزق من يشاء، القوي سبحانه وتعالى، القادر العزيز الذي لا يغالب، لا يخشى في تشريعه من أحد. هذا سبحانه وتعالى، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه التشريعات. أليس ذلك داعي للاستجابة حبا وكرامة لهذا التشريع؟ من كمال عدل الله أن يجازي على النية وعلى القصد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فالله سبحانه وتعالى كريم لطيف بعباده. ثم جاءنا الوعيد، ده إلى الوعيد لمن اتبع غير شرع الله، والبشرى لمن اتبع، والوعيد بالعذاب الأليم جاءنا في الآية 21: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الشرع المخالف لشرع الله هو ليس فقط أنه تشريع، يعني تشريع الناس أو تشريع يعني أصحاب الهوى، لا، هو لم يأذن أصلا به الله، يعني ليس فقط أنه تشريع غير، لكن أنه تشريع مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هذا الشرع الذي لم يأذن به الله نرى الوعيد الشديد له: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. قارن بين هذا وفي المقابل بين النعيم، الجنة والنعيم لمن اتبع شرعه، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني الجار قبل الدار، أن يكون هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، كلها ترغيب. ترى يعني في النهاية الحكم بيد الله، أحببنا أم كرهنا، الحكم بيد الله طوعا أو كرها، الله سبحانه وتعالى سيحكم بما يشاء. اتبعنا فلنا الجنة، لم نتبع فنسأل الله أن يعفو عنا، ونسأل الله السلامة والعافية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. في النهاية فالله يحكم سبحانه وتعالى بما يشاء، أقام الحجة على عباده، لا حجة عليهم، وإقامة الحجة من كمال عدله سبحانه. ثم جاءنا من مظاهر رحمته بعباده المؤمنين البشرى، ويعني غير ذلك، يضاعف الحسنات ويغفر التقصير. ثم جاءتنا الدعوة إلى التفكر والاستجابة لشرع الله وبيان محاسن التشريع ووعيد للظالمين. بداية دعوة إلى التفكر والاستجابة لشرع الله، بالدعوة في التفكر في الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. بداية لك الحق، تفكر في هل هذا فعلا شرع الله أم لا، فإن كان شرع الله سمعنا وأطعنا، ليس لنا أصلا الخيار في أن نرد ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا نعم لنا الاختيار قدرا، عفو، أي نعم لنا الاختيار قدرا، يعني في النهاية يمكنني أن أعصي الله عز وجل، لكن شرعا ليس لي ذلك، وأنا أتحمل مسؤولية الاختيار، فإن اخترت خيرا فلي الخير، وإن اخترت شرا فنسأل الله أن يعفو عني يا رب العالمين. فقلنا التفكر في دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإن علمنا أنه من الله وجب اتباعه. التفكر في صفات الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أين نجد قاضي مثل بهذه الصفات؟ أين نجد حاكم بمثل هذه الصفات؟ إنه الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وليس كمثله شيء. ثم جاءنا عدل الله بالكافر، عدل الله عز وجل في جزاء من استجاب وحساب الكافر. ثم جاءنا حكمة الله عز وجل في بسط الرزق، وهذا حكمه في قدره، إن كان حكيما في القدر فنستدل به كذلك على الحكمة في الشرع. ثم جاءتنا الآيات الكونية في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. آيات الله الكونية الدالة على قدرته وحكمته وحكمه، يحكم بما يشاء، يحكم بما يشاء، وله عظيم اللي هو مطلق الحكمة. ثم جاءنا قضاء الله النافذ وابتلاء الإنسان بالمصائب والشدائد بسبب الظلم لعله يرجع. ترى هذه كلها من حكمة الله ومن فضل الله ومن رحمة الله على عباده أن يمهلهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ونرى ما نحن فيه من مصيبة، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والبلاء الوباء والبلاء والمحن يا رب العالمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا. فنرى الحكمة من الإمهال أن لم يأتي عذاب يمحق أهل الأرض على ما فيهم من ظلم وجور وبعد عن دين الله عز وجل. نرى تسخير الله الرياح والبحر للإنسان، نرى حلم الله عز وجل على الكافر ومن يجادل. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيص، مع أنهم طبعا ليس لهم مهرب من جادل، ومع ذلك يحلم الله سبحانه وتعالى عنهم. ونرى هوان الدنيا، هوان الدنيا بما فيها، فما أوتيتم من شيء فمتاع، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ثم يأتينا محاسن التشريع. ترى هذا التشريع الرباني الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به، اجتناب والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اجتناب الكبائر والفواحش، محاسن الأخلاق، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الاستجابة لشرع الله، طاعته في كل ما أمر، وليس تفضيل جانب عن جانب، توازن المؤمن أنه يصلي، أقام الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، وأمرهم شورى بينهم، توازن بين علاقته بالله وعلاقته بالناس، إحسانه للناس وإحسانه في عبادته لله. تشريع الشورى في أموره كلها، والخير كل الخير فيها، وبهذه سميت سورة الشورى، أنه لم يرد في غيرها بهذا اللفظ. فيها عزة المؤمن، عزة المؤمن أنه ينتصر، لكن مع ذلك يغفر ويعني يسامح ويدعوه إلى الصفح والعفو. عدل الإسلام، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها بالضبط، أيا كان ولو كانت من كافر، يعني جزاء سيئة سيئة بالضبط بدون زيادة. أين نجد هذا العدل وهذه السماحة؟ فمن لم يستجب جاءنا الوعيد للمعرض في قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل، استحق هذا العذاب. لتختم السورة الأمر باستجابة لله عز وجل وشرعه، مهمة الداعية البلاغ، يعني بلاغ شرع الله عز وجل للناس، ومقابل طبع الإنسان الجحود يرده يعني يرد هذا الجحود بإيمانه بالله، فلا يرمي أني أنا جحود، لا أنا جحود لكن بإيماني بالله أرد هذا الجحود. ثم حكم الله القدري نافذ، يحكم بما يشاء ويحكمه في الإنسان، يحكم الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يحكم بما يشاء، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور. الله يحكم بما يشاء في أحوال الإنسان، يا إنسان الله يحكم بما يشاء في أحوالك، في قدرك، وقدر لك أن تختار، فاتبع شرع الله عز وجل، تسلم وتغنم ويعني تهنأ في الدنيا والآخرة. ومن لم يفعل ذلك فليس لا يلومن إلا نفسه. لتأتينا ثلاث آيات تقرر الرسالة والالتزام بها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وهذه مظاهر الوحي إلى الأنبياء والرسل، وأن هذه الرسالة هي امتداد لبقية الرسل، ومثل الوحي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء لبقية الرسل يعني مظاهره الثلاث، إما الإلهام أو التكليم أو إرسال الرسول. وجاء صفة الوحي أنه روح لإحياء القلوب، نور لإخراج الناس من الظلمات، أنه يهدي إلى صراط مستقيم. هل بعد ذلك نعرض عنه؟ ثم جاءتنا من صفات الله عز وجل أنه يوحي ما يشاء، يشرع ما يشاء، لا اعتراض على حكمه، أنه علي على خلقه سبحانه، علي في حكمه، علي في كتابه، أنه حكيم سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض، وإلى الله المصير. طيب إذا كان هذا شرع الله عز وجل، فلماذا نعرض عنه؟ لعلها زخارف الدنيا، أو غرتنا متاع الدنيا، وهذا ما تحدثت عنه سورة الزخرف. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ سورة الزخرف بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ذكرنا عن ماذا تتحدث سورة الزخرف، تركز على الترف ومتاع الدنيا كسبب للكفر. جاءت الافتتاحية كافتتاحية بقية سور آل حاميم بالقرآن الكريم، تنويه بالقرآن الكريم، وجاءت معها سنن الله عز وجل في الرسالة والإهلاك. ثم تحدثت عن دلائل وحدانية الله، ثم بطلان عقائد المشركين وشبهات والرد عليها، ثم عقوبة المعرض عن الحق بعد بيانه وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له. جاءت بنموذج للمترف وهو قصة في قصة موسى وفرعون. تحدثت كذلك عن عيسى عليه السلام، جاءت حذرت من عقوبة التكذيب بين ترغيب وترهيب، ولتختم بتقرير الوحدانية. التنويه بالقرآن الكريم كما ذكرناها سابقا، فيها الإعجاز، فيها البيان أنه يعني مكتوب محفوظ، قرآن يقرأ ويحفظ، أنه عربي، أنه يعلو ولا يعلى عليه، أنه حكيم في أحكامه من لدن حكيم عليم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني الكتاب حكيم. الحكمة كذلك جاءت تقتضي إرسال الرسل، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سنة إرسال الرسل، سنة تكذيب الرسل، وسنة إهلاك الظالمين. هذه ثلاث سنن يعني معلومة بالتاريخ. ثم جاءتنا دلائل وحدانية الله عز وجل، إقرار المشركين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الذي جعل لكم الأرض مهدا، خلق الأرض وتهيئتها لعيش الإنسان، إنزال المطر بقدر، لا يغرق ولا ينقص عن الحاجة إحياء الأرض بعد موتها، التنويع في الأشكال والألوان والثمار. ترى هذه ليس للاغترار بها، إنما هذه رحمة ومن وفضل على هذا الإنسان، ودليل تكريم لهذا الإنسان. كذلك التسخير للإنسان، وهي دلالة على عناية الله به وتأهيله ليكون سيدا على الأرض، وهذا الإنعام يستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى، والتفكر كذلك في سبب هذا الإنعام، وما الغاية من خلق الإنسان، وما هي مهمة التكليف، وماذا بعد التكليف، وما يعني ماذا بعد هذا التميز. الإنسان متميز، طيب ماذا بعد هذا التميز؟ ثم جاءت ناقشت يعني عقائد المشركين، فجاءت شبهات والرد عليها. الشبهة الأولى، زعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه وتعالى في قولهم وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وجاء الرد عليها واضح في الآيات كما ترون، يعني كيف ينسبون لله سبحانه وتعالى البنات وهم يعتبرونهم معرة. وجاء كذلك أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، البنات من شأنهن أن ينشأن في الحلية والنعومة وليس للعمل والمشاق. الملائكة يعني منها من يحفظ، ومنها من يعني يكلف بالريح، ومنها من مكلف بالسحاب، ومنها من مكلف، البنات من شأنهن النعومة والزينة. ثم جاء الرد الحاسم، يعني من وين عرفوا؟ هل شهدوا خلقهم أنهم بنات؟ طبعاً يعني إثبات جهل هذا يعني جهلهم بهذا الافتراء ونسف هذا الافتراء. ثم شبهة ثانية، الاحتجاج بالقدر، وقد رأينا يعني عدة آيات، ولا زال يعني المشبهون يشبهون إلى الآن بالقدر مع بطلانه من الأساس. فجاء أولاً الرد الأول، انعدام ثبوت الحجة بسبب الجهل، يعني هل لديهم حجة؟ يعني في النهاية الله سبحانه وتعالى يقدر بما يشاء، هل سآتي يوم القيامة أقول يا رب قدرت فغير قدرك؟ طيب إن يعني هي فليست حجة يعني عن علم، ولا تقبل، فلا تقبل من أساسها. ولم يذكر ذلك في كتاب، يعني في كتب المرسلين من قبل، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني جاءنا وعد من الله عز وجل أنه سيقبل حجتنا بهذه. ثم جاء إقامة الحجة بإرسال الرسل، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. ترى هذه سنة وإقامة الحجة على الناس. ثم جاءت الشبهة الثالثة، وهي اتباع الآباء، والرد التهديد بسنة أو سبب التكذيب هو الترف، يعني أنهم مترفين فلا أصلا يلتفتون، معرضون عن هذه التذكرة. والتهديد بسنة إهلاك الأمم، وجاءنا نموذج لمن اتبع الآباء وهو إبراهيم عليه السلام. وهو إبراهيم عليه السلام وكان من أسياد القوم، أبوه كان يعني ممن له عناية بالأصنام أو ممن يصنع الأصنام، فكان من علية القوم، ومع ذلك لم يمنعه أن يكون من علية القوم أن يعني يتبرأ من اتباع الآباء، فهو حجة على من اتبع يعني آباءه. ثم جاء كذلك أن السبب الحقيقي وهو أنهم غرتهم الحياة الدنيا وركنوا إليها. قلنا السورة أصلا كاملة تعالج هذه المسألة. وجاء الحديث عن قسمة الأرزاق وأنها بيد الله، ترى لا تغرك قسمة الأرزاق، لا تغر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك، فهو للاختبار وللابتلاء أو للإملاء، وهي يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. جاءت الحكمة من تفاوت الرزق، أهم يقسمون رحمة ربك، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ترى هوان الدنيا بما فيها، لولا أن يفتتن الناس لله سبحانه وتعالى جعل يعني جعل هذه البيوت اللي سقفها من فضة للكفار، لكن حتى لا تزيد في فتنة المؤمنين. فكل هذه الدنيا هينة، فالدنيا الله سبحانه وتعالى يؤتيها لمن يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة فهي خالصة للمؤمنين. ثم جاءنا عقوبة المعرض عن الحق بعد بيانه، جاءت عقوبة من أعرض عن ذكر الله بتسليط الشيطان لغوايته وصده عن الحق، وفصلنا أمس في قضية القرناء في سورة فصلت، في سورة غافر وفي سورة فصلت، يعني ذكرت في الاثنين وذكرت كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ونيسره لليسرى، وفي المقابل ونيسره للعسرى. من أراد الخير يسره الله سبحانه وتعالى له، ومن أراد الشر يسره الله سبحانه وتعالى له حتى يكون عليه حجة. وجاءنا سبب الإعراض عدم الانتفاع بوسائل الإدراك، يقول الله سبحانه وتعالى: أفأنت تسمع الصم، الصم والأعمى كيف يهتدي؟ لا يمكن. ثم جاء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، أنه يعني جاء تخفيف عنه من أعباء الدعوة، يعني أنه ليس عليه هداية الناس، ليس عليه الهداية إنما عليه البلاغ، وهذا حقيقة يعني يخفف العبء على الداعية، يخفف العبء على الداعية. فليس عليك هداية زوجك ولا ابنك ولا أمك ولا أبوك ولا أي أحد، يعني هو ما عليك إلا نفسك، وعليك الدعوة والبلاغ فقط. ثم جاء وعيد المكذبين بالانتقام، بانتقام الله منهم، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، إلى آخر الآية. ثم جاء تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة هذا قد يحدث في اهتزاز في الداعية ويقول: هل أنا اللي على الباطل؟ قد يحدث يعني أنه يرى ما حوله من الناس. طيب يعني جاء هنا تثبيت، فاستمسك، ترى هذا الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو الاستمساك بكتاب الله عز وجل من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو، فمن غال فيه ضل ومن خالفه كذلك ضل، من غير إفراط ولا تفريط، التمسك بدين الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك تأكيد أنه على الصراط، أنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وزيادة: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ترى هذه ما حدث لك من التكذيب، ترى هذا ما حدث لبقية الأنبياء، وما جاءك من شرع الله فهو ما جاء كذلك لبقية الأنبياء. فهي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللداعية لأمته من بعده. عندما أقول الداعية، ترى ليس الذي يتصدر للدعوة، الداعية هو كل مسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ترى هذه سب أو هذا سبب خيرية هذه الأمة، أنها تحمل كلها بدون استثناء راية الدعوة، ما نعلمه يعني ولو كان قليل نبلغه كما علمناه بدون زيادة ولا تفريط فيه. ثم جاءتنا قصة موسى عليه السلام، وهي جاءتنا بالمحاور، يعني بداية جاءتنا رسالة موسى وتكذيب فرعون يعني مباشرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. مباشرة جاء الإعراض والتكذيب بدون تفكر مباشرة، لأنه يعني غرتهم الحياة الدنيا سنراها في الآيات. جاء تتابع الآيات وأقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ما نريهم من آية إلا هي أكبر، أكثر وضوح وأكثر بيان وأكثر دلالة، ومع ذلك كذبوا. فماذا حصل؟ اغتر فرعون بنعم الله عز وجل على قوم، بنعم الله عز وجل عليه، وكذلك غرر بها قومه. ماذا قال؟ ونادى في قوم فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذه طبعا واضح جدا بطلان الحجة. فموسى عليه السلام لم يأتي بالدنيا، إنما جاء برسالة من الله وتشريع رباني، فما علاقته بهذه الأنهار وما علاقته بالأسورة من ذهب؟ سبحان الله، ستأتينا الرد على هذه بالذات الأسورة من ذهب في هذه السورة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه. ليس يعني هل هم يعني أنهم يعني استخف معناه هو الفاعل معناه أنهم معذورون في ذلك؟ لا، استخف عقولهم. هل هذه حجة ودليل يعني مقارنة مع ما جاء به موسى من أدلة باهرة لا لبس فيها؟ تأتيني أن موسى عليه السلام ليس له أساور من ذهب، أنه موسى عليه السلام ليس له أنهار، ليس له جنة. طيب والآيات الدالة، أين عقلك يا بني آدم؟ فهؤلاء اغتروا فأهلكوا جميعا، اغتر التابع المتبوع بالتابع فأهلكوا جميعا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. معقولة مع كل هذه الآيات تغرك لا زالت شيء من متاع الدنيا؟ معقولة لا زلت تركن إلى الدنيا؟ ثم بعد ذلك جاءتنا قصة عيسى عليه السلام، وهي شبهة خامسة. نحن أخذنا 4 شبه قبل قليل، هذه شبهة خامسة. وقضية هذه الشبهة أنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني من يعبد، فمن يعني أنهم المشركون وأن المشركين والمعبودات يعني في النار يدخلون النار جميعا، جاءوا قالوا طيب عيسى يعني عبد من دون الله، فهل سيكون هذا مصيره؟ فطبعا هذه واضحة بطلانها، عيسى عبد ما ليس برضاه، فهذه واضح بطلانها للمشركين. لكن مع ذلك يعني هم يعني ليس، لأن ليس لهم حجة صحيحة، بسطوا هذا الأمر. فذكر الله سبحانه وتعالى من البداية ترى هذا مجرد جدال ليست فعلا، لأن واضح بطلان هذه الحجة. ثم بيّن حقيقة عيسى وأنه عبد من عباد الله عز وجل، ومثل هذه يعني مثله مثل بقية الرسل، أنه يرسل من البشر، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وذكر أن عيسى عليه السلام هو دليل على قيام الساعة، على الساعة يعني على يوم القيامة، سواء دليل قدرة، يعني اختلفوا في المعنى، ما معنى وإنه لعلم للساعة، يعني علم على الساعة، دليل على الساعة. فقيل أنه دليل على قدرة الله عز وجل على قيام الساعة، من يخلق يعني رجل بأنثى من غير يعني من أنثى من غير ذكر فقادر على قيام الساعة. وقيل أنه دليل على قربها لما يرجع موسى عيسى عفوا عليه السلام، وطبعا عيسى يعني بجسده وروحه في السماء، وسيعود يعني في من علامات الساعة الكبرى بعد الدجال، وهو الذي يقتل الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكلاهما صحيح، يعني هي كلا المعنيين جائز في الآية. ثم جاءنا التحذير من تشبيه الشيطان على الناس، ترى انتبهوا لهذه الحجج الواهية، ترى هذا من تشبيه إبليس وليست فعلا حجة، فبطلانها واضح. طيب لما تجادل بالباطل؟ ثم جاءت تبرئة عيسى من عبادة قومه، وأنه ما قال لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. وهذه مناسبة يعني أنها مع سورة آل عمران، جاءت إن الله عيسى إن الله ربي وربكم، وفي هذه السورة إن الله هو ربي وربكم، جاءت إبطالا لهذه الشبهة. وفي سورة آل عمران يعني جاءت يعني ردود كثيرة تبين بشرية عيسى عليه السلام. فهذه فقط يعني مناسبة في التشابه. ثم جاءنا المحور السادس، التحذير من عاقبة التكذيب بعد كل هذه المظاهر، نسأل الله السلامة والعافية. الإنذار جاء يوم البعث والحساب والتحذير من أصدقاء من هذه قرناء السوء، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طبعا مناسبة الأخلاء مع المترفين، لأن المترف دائما تجد أصحاب السوء يحومون حوله، أصحاب السوء يحومون حول هؤلاء. فالحذر من أصدقاء السوء جاءت جزاء المؤمنين مقابل عذاب المكذبين. واختصت هذه السورة في نعيم أهل الجنة بذكر مظاهر الترف، مكري مظاهر الترف. قلنا يعني ما ذكر فرعون، قال يعني لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني أسورة يتزين بيها. الله سبحانه وتعالى في يعني من نعيم الجنة ذكر، لا ليس الأسور، ليس الزينة من ذهب، فعادي أن يكون الإنسان عنده زينة من ذهب، لكن الصحاف التي يأكل فيها والتي يشرب فيها من ذهب، وهذا طبعا زيادة زيادة وتعظيم لهذه النعم. فكنت طالبا نعما وطالبا مظاهر الزينة هذه، فاختر الزينة الباقية، فاختر الزينة الباقية، ترى هذه فانية وهذه باقية. فالكيس من طلب الباقي وترك الفاني، وترك الفاني. فما بالنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم علينا هذا الفاني، لا يحرم ملذات الدنيا، لكن لا نغتر بها، لا نغتر بها. نسأل الله أن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. ثم جاءنا عذاب المكذبين، عذاب أبدي لا ينقطع، وفيه عدل من الله عز وجل. ترى هم ظلموا أنفسهم، هم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، الآية 86، ويتمنون الموت ويطلبونه ثم لا يجدونه. نسأل الله السلامة والعافية. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا المشهد المذل. ثم جاءت خاتمة السورة تقرير الوحدانية، جاءت كشف بواطن المشركين، أن تراهم كارهين لهذا الدين، ولكن أكثرهم للحق كارهون، أنهم يكيدون للحق للباطل. ترى هذه الشبهات هم أنفسهم مش مقتنعين بيها، غير مقتنعين بيها، لكنهم يطرحونها للكيد للغافل، لكيد الغافل، وفيها الغفلة، هم غافلون عن علم الله وعن إحاطته بهم. جاء تنزيه الله تعالى عن الولد، ترى ليس عنادا إنما هو حقيقة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ترى هذا ليس عناد، هذه حقيقة واضحة، واضح بطلانها. جاء الإعراض عن المكذبين وتوعدهم بالعذاب، جاء عظمة الله وكمال علمه سبحانه الملزم بتوحيده ونفي الشفاعة بعد نفي الولد، يعني نفي كل أنواع الشراكة. ثم إقرار المشركين بالربوبية، ترى هذه مقتضية للتوحيد. ثم جاءنا شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. جاء الأمر بالإعراض عنهم وتوعدهم، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون. توعدهم بماذا؟ توعدهم بالعذاب، وهذا الذي ستتحدث عنه سورة الدخان. لحظات ونعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يعني نرى سبحان الله يعني إعجاز حقيقة في المناسبات بين السور والترابط الشديد والتربية الربانية بكتاب الله عز وجل. ترى هذا الكتاب ليس، نعم هو شهر القرآن أنزل فيه القرآن، ترى لا، لكن هذا الكتاب هو دستور، هو حبل الله المتين، هو طوق النجاة، لا نتركه. إن علمنا قدر هذا الكتاب لا نتركه فنهلك، فهو طوق النجاة، من تمسك به نجا بإذن الله تعالى. الإنذار، مقصد السورة الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة. وقلنا أنها تناولت الغفلة عن عذاب الله عز وجل، افتتحت بالتنويه بالقرآن الكريم المنزل عليه يعني ومنزله سبحانه وتعالى. جاء توبيخ المكذبين وتوعيدهم بالعذاب، دعوة للاعتبار بقصة موسى عليه السلام، تقرير البعث والحساب، هي كلها تدور حول هذا الموضوع. سورة جاء قلنا التنويه بالقرآن الكريم بحاميم والكتاب المبين وأنه بين واضح، كذلك أنه كتاب يعني مكتوب محفوظ. جاء تعظيم شأن الليلة التي أنزل فيها، تعظيم شأن الليلة التي أنزل فيها ليلة القدر، ونسأل الله أن يتقبلها منا وأن يبلغنا إياها إن لم تكن قد مرت، وأن يعني يعتقنا من النيران وأن يعفو عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رضنا وارض عنا يا رب العالمين. رضي الله عنا وعنكم. قلنا تعظيم شأن ليلة القدر وما يعني يتقدر فيها من تقادير، تعظيم منزله سبحانه وتعالى، وجاءت 6 صفات تبعث على الرغبة والرهبة، تبين سعة ملك الله وسعة علمه وربوبيته للخلق. الرب السميع العليم، رب السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم جاءنا توبيخ المكذبين وتوعدهم بالعذاب، توبيخ المكذب أصلا لسفاهته بعدم اتباعه اليقين وركونه إلى الشك والعلم. هل هذا العذاب، يعني هل هذا العذاب الذي يتوعد، يعني لنفترض يعني لا ندري هل هو حق أم لنفترض هل لا ندري هل هو حق أم لا، ألا من عظمة العذاب ألا يحتاج فعلا أن نبحث بجدية؟ هل يمكن أن نأخذ هذه المسألة بهزل؟ هل يمكن أن نأخذ هذه المسألة بهزل؟ يعني نحن الآن فقط على كورونا، على هذا المرض، ونبحث، ممكن أن نمر الساعات ونرى يعني الإشاعات، ونبحث عن هذه، ونبحث عن المصدر الحقيقة، ونبحث عن صحة هذا الدواء وعن صحة وجود التلقيح التطعيم وعن صحة كذا وعن صحة كذا. طيب يعني هذا لأن رأيناه مهم، أليس أهم هذا الأمر؟ أليس هذا العذاب أهم؟ معقولة إنسان يأخذه بلعب وبشك ويبقى على شكه؟ قل الله سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون. هذه سفاهة، هذه سفاهة المكذب بشرع الله عز وجل. ثم جاءنا الوعيد لعله يرتدع، وعيد المشرك، ترى في العذاب في الدنيا والآخرة جاء الوعيد بالعذاب بالدخان وبيان حالهم وتناقضهم. جاء وصف الدخان بالعذاب الأليم. طبعا اختلفوا في الدخان، هل هو الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى الذي لم يأتي بعد وهو دخان يغشي الأرض، أو أنه الدخان الذي جاء وقد أورد ذلك البخاري في صحيحه، جاء لقريش مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسنين يوسف، حتى يعني من الجوع ومن شدة يعني القطر، يعني لم ينزل المطر، حتى أن صار الإنسان يرى الدخان من يعني من هول يعني هذا الجوع والشدة التي لاقوها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فيرفع عنهم هذا العذاب، ويمكن أن يكون هذا وذاك والله أعلم يعني. فجاء الوعيد بالعذاب بالدخان وبيان حالهم وتناقضهم، فهذا العذاب عذاب أليم. نزل بهم العذاب، تضرعوا إلى الله وأخلصوا له، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ولم يتذكروا ولم يعتبروا من قبل. طيب لماذا لم يعتبروا قبل نزول هذه العذاب، هذا العذاب؟ ثم بعد ذلك يعني طبعا إن كان نزل فهم بعد يعني كشف العذاب عادوا إلى الكفر، وإن كان كذلك اللاحق يعني الذي من علامات الساعة كذلك أنهم بعد العذاب يعودوا إلى الكفر. جاء إن لم يردعكم عذاب الدنيا فهذا عذاب الآخرة، إن كان هذا الدخان رفع فهذه البطشة الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. يوم نبطش البطشة الكبرى، من اسمها أصلا شديد، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم السلام. وتكذيب فرعون وإهلاكه، ترى كذب ويعني على في الأرض وأهلك. ثم جاء هوان هذا المكذب عندما مات، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ترى هذا كله متاع الدنيا، ولم ينتفع من لم ينتفعوا بشيء، لم ينتفعوا بشيء من هذا المتاع. ولما جاء العذاب وكأنهم لم يلبثوا يعني في هذه الدنيا لحظة. كذلك وأورثناها، ترى وأورث بنو إسرائيل هذه الدنيا بمتاعها، وأورثوهم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية فرعون ومن معه. ثم جاء التمكين لأهل الحق وسنة الابتلاء. ترى انتبه، يعني كذلك للمؤمن، لا تنتظر، لا تن يعني لا تتوقع أنه إن أهلك أهل الكفر وأهل البطش يعني انتهى، سيأتي الابتلاء بعد التمكين، الابتلاء بالاستجابة لشرع الله عز وجل بكل ما فيه. ثم جاءنا تقارير البعث والحساب، يعني هي هذه أكثر السورة صراحة. حجة المشركين في إنكار البعث عدم إحياء الآباء بعد الموت، وهذا طبعا يعني حجة واهية من أساسها، لأنه أصلا يعني هل من ذكر أن يعني أن هذا الأمر سيكون هنا في هذه الدنيا. فجاء الرد بإهلاك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم، كقوم تبع وغيرهم، واختلفوا في قصة قوم تبع، وقيل أنهم قوم يعني حاصروا المدينة ثم أهلكوا ولم يكن معهم تبع، يعني وغير ذلك، المهم أنهم قوم أهلكوا. والرد الثاني الحكمة من خلق السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يا إنسان، خلقك الله سبحانه وتعالى وميزك وسودك على الأرض، وسودك على الأرض وسخر لك السماوات والأرض، هل سخر لك ذلك لعبا؟ هل يمكن أن يكون هذا من اللعب؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت يا إنسان سخر لك الأنعام وسخر لك البحر وسخر لك النجوم لتهتدي بها وسخر لك الأرض وهيئها، لماذا أنت؟ ألا يدل ذلك على حكمة بالغة؟ ثم جاء تقرير البعث تأكيد وقوعه، إن يوم الفصل، كذبت ولا ما كذبت، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ترى هذا البعث واقع لا محالة، جاء اسمه أصلا بيوم الفصل، وجاء تقرير المسؤولية الفردية وتنبيه على هذه المسألة حتى يرتدع الغافل عن غفلته. ترى ما هذا بيغفل عنه، ما هذا يغفل عنه، ثم مع ذلك يعني يغفل، نسأل الله السلامة والعافية. إن لم تردع هذا، جاء وصف العذاب للمكذبين، عذاب حسي، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ألا يرتدع؟ والله ما نقدر، والله ما نتحمل. ثم جاءنا العذاب المعنوي باللوم والخزي والإهانة، ليأتينا نعيم المؤمن، ألا يستحق؟ نعيم معنوي بالأمن من كل سوء مع هذا الخوف، اللهم أمنا يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعيم حسي كذلك بأنواع الملذات والشهوات من الزينة والمتع والمأكل وغيرها، إن جاءت مقاربة بين هذه وذاك، فإن من لم يرتدع بالعذاب لعله يبحث عن هذا النعيم الأبدي. ثم ختمت السورة بالتنويه بالقرآن الكريم، أنه تذكرة وأنه باللغة، نحمد الله حقيقة أننا عرب وأننا نفهم هذه الآيات ونتدبرها ونتبعها. ثم جاء انتظار وعد الله بنصر المؤمنين وعذاب الكافرين، فارتقب إنهم مرتقبون. أحسن الله إليكم، بعد كل هذا من لم يرتدع فلم يبق إلا الهوى اتباعا للهوى، وهذا ما تناولته سورة الجاثية. لحظات ونعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. جاءت هذه السورة تعالج أصحاب الهوى المستكبرين على الحق، المستكبرين عن الحق. بداية بافتتاحية تنويه بالقرآن الكريم، وقلنا كل السور بدون استثناء. ثم جاءتنا صفات المكذبين وتوعدهم بالعذاب، ثم جاءتنا نعم الله الدالة على وحدانيته وتكريم الإنسان واختلاف الناس في الأعمال والجزاء، ثم جاءت الحديث عن الدهرية والرد عن الدهرية في عقيدة المشركين بالبعث، ثم ختمت السورة بالحمد والثناء على الله عز وجل الذي هو أهل الكبرياء والعظمة. جاءنا قلنا تنويه بالقرآن الكريم كعادته، التحدي بالقرآن الكريم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم علو مصدره. جاءت دلائل وحدانية الله التي قررها القرآن الكريم، ترى هذا الموجود في القرآن الكريم، خلق السماوات والأرض وما فيها من آيات جميعها، خلق الإنسان، خلق الدواب وتسخيرها للإنسان، اختلاف الليل والنهار وما فيها من منافع، إنزال المطر من السماء وما فيه من خير ومنافع ورزق، إحياء الأرض بعد موتها، تصريف الرياح، أنه كذلك جاء وصفه بأنه حق من الله عز وجل. ثم جاءتنا صفات المكذبين وتوعدهم بالعذاب. من صفات المكذبين: ويل لكل أفاك أثيم، أنه هو متصف بالكذب من كثرة كذبه، كذب حتى على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. أنه كثير المعاصي والأثام، سيء الظاهر والباطن، سيء الظاهر والباطن، وحقيقة أن هذا السوء يدل على أنه على باطن. يعني نرى محاسن الإنسان المسلم ومساوئ، يعني محاسن الإسلام الإنسان المسلم في أخلاقه، ومساوئ هذا الإنسان الكافر في أخلاقه كذلك الذي تدل على البطلان. ثم جاءنا من صفاته كذلك الكبر، ثم يصر مستكبرا. من صفاته الإعراض عن سماع الحق، لا يرغب في سماع الحق، ليس على هواه. ثم جاء استهزاؤه بالدين، وطبعا هذه يعني لم يعني يك يك لم يكذب، يعني هذا كله دليل على أنه لم يكذب لحجة غير أنه صاحب هوى. ما الذي يرتدعه؟ يعني اللي صاحب حجة نعطيه الحجة، وما يعني صاحب الهوى جاءه وعيد بالعذاب المهين والعذاب العظيم والعذاب الأليم. ثلاث صفات. الجزاء ترى من جنس العمل، وهو متكبر جاءه عذاب مهين، جاءه عذاب عظيم لعظم إثمه، وجاءه عذاب أليم استهزائه بالدين وغير ذلك، وجاء خذلان مغتر به. هذا كلها لعله يرتدع ويعود عن هواه. ثم جاءتنا نعم الله عز وجل. أول نعم، نعم كونية، تسخير الله عز وجل للبحر والفلك وما فيهما من منافع، ثم تسخير الله عز وجل لما في السماوات والأرض من كواكب ونجوم وأنعام ودواب وثمار وغيرها، ألا تدل على تميز الإنسان عن بقية المخلوقات، وتدعو إلى التفكر في الغاية من خلقه، لماذا هو مميز، ولماذا هو مكلف، يعني لماذا هو يختار وليس ذلك مثلا للحيوانات ولا للجمادات. فهذه ميزة تدل إلى التفكر وتدعو إلى التفكر. ثم جاءتنا نعم أخرى، أن الله أمهل الظالم في الآية، في قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه. ومن كذلك من نعم الله العدل في الجزاء والحساب، وفيها دعوة كذلك المؤمنين للإعراض عن المكذبين وتوعدهم بالعذاب لعلهم يرتدعون. مثل ما ذكرنا، يعني صاحب الحجة يرد عليه بالحجة، وصاحب الهوى يرد عليه بالوعيد. كذلك بيان من نعم الله عز وجل إرسال الرسل والشرائع، وكانت افتتحت بالنعمة الخاصة ببني إسرائيل بإرسال موسى إلى بني إسرائيل، ومن ظلم الإنسان لنفسه اختلافه بعد علمه وعدم استشعار عظيم عظمة هذه النعمة. ترى ما حصل مع بني إسرائيل هو اللي معنا الآن، يعني نحن الآن نقول والله يعني كيف يفعل ذلك. طيب ما هذا حال المسلمين الآن؟ لم يستشعروا عظمة هذه النعمة، عظمة هذا الكتاب، وأعرضوا عنه وولوا الأدبار، فكان هذا حالهم. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلة. ثم جاءنا من نعم الله عز وجل على البشرية جميعا إرسال هذه الرسالة الخاتمة، إرسال هذه الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإلزام باتباعها. افتتحت بالإلزام باتباع هذه الشريعة. ترى لست مخير، إن قلت لا إله إلا الله لست مخير. نعم لا إكراه في الدين في دخولك في الدين، لكن إن دخلت في الدين فأنت ملزم باتباع ما أمر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ترى هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وليس خاص به، ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء بيان أنه لا يخالف هذه الشريعة إلا متبع الهوى، إلا متبع للهوى جاهل بقدر هذه النعمة. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ترى هذا جاهل، متبع الهوى جاهل. وجاء التحذير من مخالفتها كذلك: ولا تتبع، إنهم لن يغنوا عنك، لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ثم جاء أوصاف هذه الشريعة التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها، علنا نبصر محاسنها. ترى والله لسعادة الدنيا قبل الآخرة، ترى ما أنزل الله هذا الكتاب تمسكنا به لسعادة الدنيا قبل الآخرة. نرغب حقا في الدنيا، نرغب في سعادتها بحق، نرغب في لذة هذه الحياة الدنيا، ولا نجدها إلا في اتباع ما أمر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا بصائر. ترى بصائر، براهين ودلائل ومعالم، علامات تدلنا على الطريق. لهل لو مرينا في طريق فقل فنجد أن خط يقول، علامة تقول اتبع يمين، والثاني يقول لك اتبع يسار، والثاني يقول لك إلى الأمام قليلا، والثالثة تقول لك انتبه ترى منحدر، والرابعة تقول لك في يعني انكسار، والخامسة تقول لك عد إلى كذا. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ ترى هذا كتاب الله عز وجل، معالم للناس في الحدود وفي الأحكام، تدلنا على الطريق أنه هدى إلى الحق وسعادة الدارين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. ترى رحمة للبشرية، رحمة من لدن رحيم سبحانه وتعالى. أليس الله رحيم بعباده؟ وسعت رحمته كل شيء، كل شيء. لازلنا في النعم. بعد هذه النعمة العظيمة جاء ما يترتب عنها، وهي عدل الله عز وجل في الحساب في الجزاء والحساب. تفاوت النعم والأعمال في الدنيا دليل على تفاوت الجزاء. نرى الكافر ومنعم، ثم بعد ذلك ليس الكافر الظالم الذي بطش بالناس وقتل الآلاف وشرد الآلاف، ثم بعد ذلك يموت. طيب، والإنسان البريء المسكين الرضيع الذي لم ير شيئا من الدنيا ولا يدري لما قتل ولا فيما قتل ولا من قتله، هل يستويان؟ هل يعقل أن يستويان؟ طيب حتى لو قتل، حتى لو جاء بهذا فلان وقتل، طيب هذا مات في مكان واحد، طيب البقية أين حقهم؟ هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي وإنسان صالح ساعد الناس وعاونهم ويعني حكم بالخير وعدل بين الناس، هل يستوي؟ معقولة أن يستويان معا؟ معقولة؟ ومع ذلك نرى في هذه الحياة الدنيا ممكن هذا الذي بطش بالناس وقتلهم وشردهم أكثر نعما، أكثر مالا، أكثر متاعا، ثم يموت كلاهما معا، هل يستوي؟ ألا نرى عدل الله والميزان الواضح في خلق السماوات والأرض؟ ألا نرى الميزان الواضح في خلق السماوات والأرض؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، كما خلقهم بالحق والعدل والميزان كذلك يكون الميزان. من الميزان، من الحق، من العدل أن يكون هناك الحساب، وأن يكون هناك عدل للمحسن الإحسان، وللمسيء لا يلومن إلا نفسه. ثم جاء بعد كل هذه التيئيس من هداية متبع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني في واحد بعقله فعلا يتبع الهوى، يتبع هواه. أصلا هواه هو غير ثابت، من صفة الهوى أنه غير ثابت، فاليوم يحب اليمين وبكرة وغدا يريد الشمال. فمعقولة هذا الإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بهذا العقل يتبع هواه بل اتخذه إله، اتخذ إلهه هواه، لا يعني أنه الهوى ليس شيئا يعني أنه يسجد له، لكن اتخذ مشرع هو الهوى حيثما يعني رأى، حيثما يعني أراد رغب تبع هذا الهوى، حيث مال الهوى ماله، وما أبأس ما ماله. ثم جاءنا دعوة إلى الصدق في البحث عن الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم منه، ترى هو يعلم ومع ذلك اتبع الهوى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لم يترك منفذ، لما؟ لأنه رأى الحق ولم يتبع، فمن يهديه من بعد الله؟ طبعا لا أحد. فهي دعوة إلى الصدق في البحث، ابحث عن الحق، لو كنت باحثا عنه لا وصلت بإذن الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم جاءت عقيدة المشركين والرد خصوصا على الدهرية، وعقيدة الدهرية هي التي تقول بتواصل الحياة، يموت قوم ويحيا آخرون. وطبعا الآن أصلا علميا يعني لا تصح نهاية كل شيء، نحن نرى نهاية كل شيء، فلا بد أن يكون هناك نهاية للعالم، وهناك يعني نظريتين في نهاية العالم، لكن عموما لا بد من نهاية، لا يمكن أن يكون في شيء يعني أنه دائم لا ينتهي. فيعني أصلا العلم الآن يعني نسف هذه العقيدة، عقيدة الدهرية، وجاءت يعني حجة الدهريين طلب إحياء الآباء، آتوا بآبائنا. والله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وجاءت ردود، أولا أن هذا القول عن جهل ولم يكن عن علم، وما لهم بذلك من علم أصلا من الآية الأولى ومن الآية التي وردت فيها الشبهة. ثم ذكر أن ترى اليوم الإحياء هو يوم الجمعة، ترى مو الآن، ليس الآن، فعدم إحياء الآباء ليس بحجة، ومن شروط الإيمان كذلك الإيمان بالغيب. ثم يعني في النهاية ألم يحيي عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله؟ ومع ذلك لم يؤمن، يعني من صاحب الهوى لن يتبع الحق مهما جئته بالبرهان، لكن لعله يخشى من هواه، يعني أنه يخشى على نفسه ويرتدع كذلك بعذاب الله، بوصف العذاب. جاء سعة ملك الله عز وجل وتفرده بالحكم والتدبير، جاء أنه يوم البعث، هذا اليوم الذي يطلب فيه يعني أنه يرى الموتى، لا ينفعه الإيمان، وهناك آنذاك يعني يكون من الخاسرين. جاء كذلك أنه كتابة الأعمال، أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأعمال ويحفظها. ثم جاء وصف لمشهد مهين حقيقة للمكذبين، ولعله يرتدع، يعني عالجت نفسية متبع الهوى، فصاحب الهوى مستكبر، فكان الجزاء الأهانة أصلا من الأولى. وترى كل أمة جاثية، الجثو على الركب، وفيها إهانة، وفيها هذا المشهد المهين الذليل لهؤلاء المستكبرين. ثم جاء كذلك، أحسن الله إليكم، صاحب الهوى لا يحب اللوم، فكان مشهد لوم شديد ومذل في قوله تعالى: وأما أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. جاء كذلك معالجة، يعني أن صاحب الهوى يرغب في التقدم وفي الفوز، فجاء معالجة، يعني ذكر الخسران المبين، وأن الفوز آنذاك للمؤمنين. كذلك يرغب في التميز والصدارة، فكان جزاؤه النسيان، وقيل اليوم ننساكم، يعني لعلها تلامس، يعني كل هذه الآيات تلامس القلب لعله يرتدع. كذلك أنه جاءت بيان يعني مقارنة بلذته اتباعه للهوى، يعني اتباعه للهوى بسبب يعني تحقيق لذة، جاء العكس، يعني جاء البيان أنه جزاؤه النار لا يخرج منها، لتختم بحمد الله عز وجل والثناء عليه: فمن نازع الله سبحانه وتعالى في كبريائه ذل، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. بإذن الله تعالى في ختام سور آل حميم والجزء السادس والعشرون بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واختم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا. السلام عليكم.